فبيقول خوفا من قومه أن يفتكوا به. فلم يحكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالردة والخروج من الملة، يقول خوفا من قومه أن يفتكوا به. ثم يقول هذه القصة كان ينبغي أن تكون فاصلة عند إخواننا، قصة النجاشي، إذ لو كان الحكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال كفرا أكبر مخرجا من الملة بالكلية لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة هو وأصحابه. الكلام ده ينفع أخواننا؟ لما واحد يقول إن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله خوفا من قومه أن يفتكوا به، يبقى يستخل الاستدلال بهذه الواقعة ويقول إذ لو كان الحكم بغير ما أنزل الله من غير جحود كفرا أكبر ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو فعل هذا في موضعين، في موضع النجاشي رضي الله عنه وفي موضع معاوية بن أبي سفيان، حيث كذب على معاوية رضي الله تعالى عنه واتهمه بتغيير أو بتبديل الشريعة، بتبديل الشريعة في مسألة تنصيب الإمام أو الحاكم، وهذا كذب على النجاشي وكذب على معاوية رضي الله تعالى عنهم. حتى يستقيم الاستدلال كان ينبغي أن يقول هؤلاء فعلوا ما فعلوا ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كفر أصغر، أو كفر النجاشي كفر أصغر عليه الصلاة والسلام. هل هذا حدث أم أنه ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة قد مات، ثم دعاهم إلى الصلاة عليه. فالنجاشي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد أو أخ صالح، فكيف يستقيم هذا مع تركه لكل هذه الأمور وتركه للصلوات والزكوات كما سيذكر خالد العنبري نفسه؟ أم أن النجاشي رحمه الله فعل هذا على سبيل الإكراه كما قال شيخ الإسلام؟ والعجب أن خالدا نقل كلام شيخ الإسلام. فهل يستقيم الاستدلال بقصة رجل مكره على فعل أمر من الأمور على أن هذا الأمر ليس كفرا مخرجا من الملة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات، وقال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات. وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك. ابن تيمية بيقول إيه؟ لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم، وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع، النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك. هذا كتبه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في الجزء الخامس 112-113. واضح أن النجاشي، هناك زيادة لشيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوي، أن النجاشي ما كان يمكنه أن يحكم في قومه بكتاب الله عز وجل، وما كان يمكنه أيضا أن يترك قومه. وهذا هو الظن، قواعد الشريعة لا تستقيم إلا بهذه الكيفية. فإننا نعلم أن المسلمين الذين أسلموا بمكة ولم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجبرهم المشركون على أن يخرجوا معهم إلى يوم بدر لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيهم قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا القواعد الشرع لا تستقيم إلا بهذه الكيفية. رجل مكره في قومه لا يستطيع أن يحكم فيهم شريعة الله عز وجل، ولا يستطيع أن يتركهم ويهاجر، إذا هذا الرجل معذور أم ليس معذورا؟ فانظر إلى عقلية هؤلاء، انظر إلى مدى فهمهم لدين الله عز وجل. وكذلك فعل بقصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقال: كفروا معاوية، كفروا معاوية، فإنه خالف شريعة الله عز وجل وحول الخلافة إلى ملك عظيم. شوف الكلام، قال: وهذا كلام تطير فيه الرقاب. وتابعه وردد كلامه تبعه قفة الذي لا يفهم شيئا، فألقى هذا الكلام على مسامع القوم، وكأن القوم راج عليهم الكلام الذي يردده العوام والعلمانيون، والذي ينسبون فيه معاوية بن أبي سفيان إلى النقص، وهو بريء من أي نقص رضي الله تعالى عنه. وحسبنا في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكذلك ثبت عند الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إلى آخر الحديث. فهذا ينسب إلى معاوية رضي الله عنه أنه بدل شريعة الله عز وجل. وأقول حتى يستقيم الاستدلال ينبغي أن نقول: معاوية حين فعل ذلك كفر كفرا دون كفر. فهل يقول خالد العنبري هذه المقالة؟ هل يقول هذه المقالة أن معاوية حين بدل شريعة الله في كيفية تنصيب الإمام، ولما طلب البيعة لابنه يزيد بن معاوية في حياته بدل شريعة الله، يقول خالد العنبري وهو مع ذلك لم يكفر كفرا أكبر؟ طيب هل كفر كفرا أصغر؟ هذا هو السؤال. حتى يستقيم الاستدلال نقول: خالف شريعة الله أو بدل شريعة الله في جزئية من جزئياتها، ومع ذلك كفره العلماء كفرا أصغر. هل هذا حدث لمعاوية رضي الله تعالى عنه؟ طبعا هو حين يقول معاوية حول الخلافة من خلافة على منهاج النبوة إلى ملك عظيم، يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من حديث سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكا. وسيأتي لفظ الحديث. أولا، هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، خلي بالك من الترتيب، مختلف في تصحيح الحديث وتضعيفه. فمن الذين صححوا أو قووا أمره الإمام أحمد بن حنبل والحاكم والذهبي والطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، ومن الذين ضعفوا الحديث وصرحوا بتضعيفه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله، وكذلك عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته، وليس من أهل الشأن. ولكن الذي روى الحديث عن سفينة سعيد بن جمهان، وسعيد بن جمهان طعن فيه الإمام البخاري رحمه الله، وقال فيه الساجي لا يتابع على حديثه. لكن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال: الحديث حسن بذاته صحيح لغيره. سلمنا بأن الحديث حسن لذاته صحيح لغيره. هذا أول نقطة. فهل بلغ هذا الحديث معاوية رضي الله عنه؟ شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، وسيأتي كل ذلك إن شاء الله قراءة من كتبهم، يقول: ومن أدراكم أن هذا الحديث بلغ معاوية رضي الله عنه؟ سلمنا أنه بلغ معاوية رضي الله عنه، من استفاد من هذا الحديث ما استفاده خالد العنبري؟ فالأئمة جميعا يمتدحون معاوية بن أبي سفيان، بل إن بعض الأئمة كمجاهد بن جبر والأعمش وأبي إسحاق السبيعي يقولون للناس: لو رأيتموه لقلتم هذا هو المهدي، لو رأيتم معاوية لقلتم هذا هو المهدي، رضي الله تعالى عن معاوية. فمن استفاد من هذا الحديث ما استفاده خالد العنبري من أن معاوية بدل شريعة الله عز وجل في كيفية تنصيب الإمام؟ وأنا أسأله سؤالا: أين شريعة الله عز وجل في كيفية تنصيب الإمام؟ ائتنا بأثارة من علم، من كتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية معينة أو بشريعة نتبعها في تنصيب الإمام؟ أين هذا؟ لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعهد بالخلافة إلى أحد، وإن كان قد أشار إشارة إلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسيأتي كل ذلك. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب، ثم إن عمر جمع بين الأمرين فلم يترك الأمر بغير تنصيب خليفة كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولا عين واحدا محددا كما فعل أبو بكر، وإنما جعل الأمر شورى بين ستة من أصحاب بدر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أليس كذلك؟ ثم إن راجعنا كلام الأئمة، من راجع كتاب الأحكام السلطانية مما وردي، سأجد أنه قال: ينصب الإمام إما بتنصيب أهل الحل والعقد له، وإما بتنصيب الإمام الموجود إمام المسلمين له من بعد موته. تاخد بالك؟ أحد أمرين، كيف يعاني الإمام؟ إما أن ينصبه الإمام الذي قبله، وإما أن ينصبه أهل الحل والعقد. فإن نصبه أهل الحل والعقد فلا كلام، وإن نصبه الإمام الموجود حاليا فهل يشترط أن يوافق عليه أهل الحل والعقد، أم أن تنصيب الإمام الموجود كاف في ذلك؟ الماوردي نقل الإجماع على أن تنصيب الإمام له كاف في هذا الأمر. ليه؟ لأن أبا بكر حين عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه لم يستشر أحدا، ولم يشترط موافقة أهل الحل والعقد، وكذلك عمر حين عهد بالأمر إلى ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط موافقة غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فنقل الإجماع على أن تنصيب الإمام الحالي له كاف في هذا الأمر. ثم بعد ذلك أثار مسألة: إذا كان الإمام الموجود قد عهد بالإمامة من بعده لأبيه أو ابنه أو أخيه، فما الحكم في ذلك؟ هل يصح هذا العهد؟ ومتفق الآن على أنه إن عهد بالإمامة لأجنبي نفذ عهده هذا، نفذ عهده. فإن عهد بالإمامة إلى أبيه أو إلى ابنه، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لابد من موافقة أهل الحل والعقد، لأنه يتصور في هذه الحالة أن الإمام جامل في مسألة الإمامة ولم ينظر إلى مصلحة المسلمين. وذهب فريق آخر إلى أنه لا يجوز أن نتهم الإمام وينبغي أن ننفذ عهده سواء عهد إلى أبيه أو إلى ابنه. والقول الثالث التفريق بين الأب والابن، فإن عهد إلى أبيه جاز وإن عهد إلى ابنه فلا بد من موافقة أهل الحل والعقد. تقديم لكم يا أخوانا معاوية بن أبي سفيان حين عهد إلى ابنه يزيد بن معاوية، إذن هناك من الفقهاء من قال بذلك صحيح، بالإضافة إلى أن معاوية رضي الله عنه حصل له على موافقة أهل الحل والعقد، فصارت بيعته بيعة صحيحة باتفاق أهل العلم. تاخدين بالكم من الكلام؟ يبقى احنا هنقول تاني، هل للنبي صلى الله عليه وسلم شريعة شرعها لنا في كيفية تنصيب الإمام؟ والجواب لا، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشترط أن يكون الإمام من قريش كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه بلغه وعنده وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال إنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولم تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أولئك جهالكم، هؤلاء الذين يفعلون هذا جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، ما بقي منهم اثنان. دكتور جمال عبد الهادي الصحيح هو ضعيف، سلمنا أنه صحيح، هل بلغ معاوية رضي الله عنه؟ سلمنا أنه بلغ معاوية. هل الحديث محمول على المعنى الذي فهمه خالد عن بريد وهذا الضال من أن معاوية خالف شريعة الله عز وجل في كيفية تنصيب الإمام؟ أين هي شريعة الله عز وجل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يعهد بالأمر إلى أحد، وإن كان قد أشار إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر عهد بالأمر من بعده إلى عمر، وعمر جعل الأمر من بعده إلى ستة من البدريين رضي الله تعالى عنهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فأين هذه الشريعة التي يتحدث عنها وأن معاوية بدلها رضي الله تعالى عنه؟ وهذا طعن في معاوية، ولعن الله من طعن معاوية أو طعن أي صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل مقالة تمثل طعنا في هؤلاء الأجلة رضي الله تعالى عنه. لكن انظر كيف تفعل الأهواء بأهلها، هذا يبرر للطواغيت ما يفعلونه، لجأ إلى الطعن في النجاشي رضي الله تعالى عنه، ولجأ إلى الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. طبعا معاوية بن أبي سفيان يا أخوانا، والله أنا يعني ما أقوله هذا حدث، أنا اتصرت المسألة أن معاوية رضي الله تعالى عنه إنما ولى يزيد أو عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد لأن شركة يزيد كانت قوية، والمسلمون من بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه فتحت عليهم أبواب من الفتن، ومعاوية خرج من صراع أكل الأخضر واليابس الذي كان بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. فالأمر يحتاج إلى حزم، ومضر كلها كان أمرها إلى قريش، وقريش كان أمرها إلى بني عبد مناف، وبنو عبد مناف كان أمرهم إلى بني أمية. فلو أنه عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد، فيزيد معه القوة، معه القوة التي تمنع أي طامع من أن يطل برأسه يريد الخلافة. هذا ما تصورته، طبعا مش على هذا التفصيل، لكن أنا تصورت أن معاوية عهد إلى ابنه لأن الظروف كانت لا تسمح إلا بذلك. فلما طلعت كلام أهل العلم بفضل الله عز وجل، وجدت أن الأمر كان على هذه الصفة كما ذكره الحافظ ابن كثير، وكما ذكره في البداية والنهاية وسأتي كلامه، وكما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في العواصم والقواصم، وكما ذكره عبد الرحمن ابن خلدون في مقدمته، وكما أيده من الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، ومحمد مهدي الإسلامبولي حفظه الله. يعني الأمر كان ينبغي أن يسير هكذا، لكن إطلاق الكلام على عوازنه بهذه الكيفية ده كلام لا، هذا مسلك ليس من مسلك أهل العلم، ده مسلك المدلسين الغشاشين الذين لا يمحصون ما يكتبون أو ما يقولون. تعالوا نشوف المسألة بقى من بريف. هذا الحديث الذي أشار إليه خالد العنبري، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة، الحديث رقم 460 في الجزء الأول، حديث الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي في مشكل الآثار، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم وأحمد في المسند إلى آخره، من طرق عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره مرفوعا، ولفظ أبي داود خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. خلاص، لا نريد أن نطول في الكلام على تخريج الحديث، لكن الشيخ الألباني حفظه الله وأمد في عمره قال، وجملة القول أن الحديث حسن من طريق سعيد بن جمهان صحيح بهذين الشاهدين، الشاهدان ضعيفان لكن يعني يتقوى بهما هذا الحسن كما قال الشيخ الألباني، لا سيما وقد قواه من سبق ذكرهم وهاك أسماءهم الإمام أحمد، الترمذي، ابن جرير الطبري، ابن أبي عاصم، ابن حبان، الحاكم، ابن تيمية، الذهبي، العسقلاني. بعدين الشيخ الألباني ذكر تضعيف القاضي ابن العربي، وتضعيف ابن خلدون، وتضعيف محب الدين الخطيب، وكذلك قول البخاري في عن سعيد بن جمهان في حديثه عجائب، وقول الساجل لا يتابع على حديثه إلى آخره. فإحنا كده إيه بينا أن الحديث هناك من أهل العلم من ضعفه وهناك من صححه. فلين حنفترض أن هذا الحديث صحيح ثم يكون بعد ذلك ملكا، فهل هذا ذم؟ هل هذا ذم يا أخوانا كما يقول خالد العنبري؟ واحد يقول لا، ليه؟ لأنه قد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يكون 12 أميرا كلهم من قريش، يكون 12 أميرا كلهم من قريش. ده رب البخاري، اصل معاه فقيه الألفاظ، في لفظ للإمام مسلم، لا يزال أمر الناس ماضيا، لا يزال أمر الناس ماضيا ما ولي فيهم 12 رجلا كلهم من قريش. لفظ ثالث، لا يزال الإسلام منيعا. لفظ الرابع: لا يزال الإسلام عزيزا. إلى اثني عشر خليفة، كلمة خليفة، إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش، تقبلك. لفظ أبي داود: لا يزال أمر أمتي صالحة. لفظ آخر لأبي داود: لا يزال أمر الدين قائما حتى يكون فيهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش، يجتمع على كل واحد، يجتمع الناس أو تجتمع على كل واحد منهم أمتي، تجتمع على كل واحد منهم أمتي. وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى منزله أتته قريش فقال: يا رسول الله، ثم يكون ماذا؟ قال: الخرج عليه الصلاة والسلام، يعني القتل. وهذا ما حدث بالفعل، هذا هو الذي حدث بالفعل. يبقى إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يكون الإسلام منيعا عزيزا، يكون أمر أمتي صالحة، لا يزال هذا الدين قائما في مدة خلافة هؤلاء الأئمة الذين كلهم من قريش، هل أحاديث تفينا هذا؟ فيه أن معاوية رضي الله تعالى عنه مذموم لأنه نقل الخلافة من على منهاج النبوة إلى الملك العظيم. طب اسمع كلام الشيخ الألباني في الحديث رقم 5 صفحة 8 في السلسلة الصحيحة على كل حال. حديث أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. خلاف على منهاج النبوة ثم سكت عليه الصلاة والسلام. يبقى في الأول نبوة، خلاف على منهاج النبوة، ثم يكون بعد ذلك إيه؟ ملكا عاضا، ثم ملكا جبريا، ثم خلاف على منهاج النبوة. اسمع كلام الشيخ. قال حبيب روي الحديث: فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر بعد الملك، أمير المؤمنين يعني عمر بعد الملك العاض والجبرية، فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه. الشيخ الألباني بيقول إيه: ومن البعيد عندي حمل الحديث على عمر بن عبد العزيز، من البعيد من الخلافة اللي تكون في الآخر دي يكون مقصود بها عمر بن عبد العزيز. أما مين مقصود بها يا أخوانا؟ المهدي. ومن البعيد عندي حمل الحديث على عمر بن عبد العزيز لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة، ولم تكن بعد ملكين، ملك عاض او ملك جبرية، والله اعلم، لم تكن بعد الملك العاض ولا الملك الايه الجبري. يعني الشيخ الالباني بيعتبر ان خلافة عمر بن عبد العزيز لم يسبقها ملك عاض ولا ملك جبري. مين اللي ولي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم كان ما كان، واستقر امر الشام لمعاوية بن ابي سفيان، حتى سنة 41، وهذا العام سموه بعام الجماعة، لأن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، ثم عهد معاوية إلى ابنه يزيد، وبعد يزيد ابن معاوية. طبعا معاوية لما أخذ البيعة ليزيد، كان معاوية رضي الله تعالى عنه قد عاهد الحسن بن علي أن يكون ولي عهد الله، لكن الحسن بن علي مات رضي الله تعالى عنه، فبايع أو أخذ البيعة ليزيد. وبعد يزيد بن معاوية كان ما كان بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. ثم آل الأمر إلى من؟ إلى عبد الملك بن مروان، ثم بعد ذلك إلى الوليد بن عبد الملك، وبعد الوليد سليمان بن عبد الملك، وبعد سليمان دخل عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك. ب 12 يا اخوانا، سأقرأ عليكم كلام الحافظ ابن حجر بعد قليل ان شاء الله عز وجل. لماذا الشيخ الألباني يقول هؤلاء او ان عمر بن عبد العزيز لم يسبقه ملك عاص ولا ملك جبري؟ لان هؤلاء الائمة اجتمع عليهم الناس كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وبايعتهم جميع الأمة، جميع الأمة بايعت هؤلاء، فلم يكن لا ملكا عاصبا ولا ايه ولا جبريا. لكن انا اريد منك ان تحفظ دائما الحديث، حديث جابر بن سمرة: لا يزال الاسلام عزيزا، لا يزال الاسلام منيعا، لا يزال امر امتي صالحا، لا يزال امر الدين قائما حتى يلي عليهم ايه او ما ولوهم 12 خليفة. هكذا في الحديث، خليفة كلهم من قريش. تخبرك بدا في طعن في معاوية ابن ابي سفيان، ادي اول حاجة. هذا احنا شفنا الحديث. تعال كده الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، منهاج السنة النبوية، اما قوله ده مين اللي بطعن في معاوية بهذا الحديث؟ الرافضي اللي بيرد عليه شيخ الاسلام، اللي جاي خالد العنباري النهاردة يتكلم بمثل كلامه. شوف شيخ الاسلام بيقول ايه. واما قوله، ده صفحة 464 الجزء الرابع، طبعة مكتبة ابن تيمية. واما قوله الخلافة 30 سنة ونحو ذلك، فهذه الاحاديث لم تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل اولئك، انما هي من نقل الخاصة لا سيما، وليست من احاديث الصحيحين وغيرهما. واذا كان عبد الملك بن مروان خفي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لما قط الكعبة ولا ألصقها بالارض ولا جعلت لها بابين ونحو ذلك، حتى هدم ما فعله ابن الزبير. احنا عارفين ان الحجاج الثقفي لما وقع الكعبة بمنجنيق، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه اعاد بناءها على قواعد ابراهيم، فامر عبد الملك بن مروان بهدمها وارجعه الى ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغه حديث عائشة بعد ذلك، بلغ عبد الملك بن مروان بعد ذلك حديث ايه عائشة، حتى هدم ما فعله ابن الزبير. ثم لما بلغه ذلك قال: وددت اني وليته من ذلك ما تولاه. مع ان حديث عائشة رضي الله عنها ثابت صحيح متفق على صحته عند اهل العلم، فلان يخفى على معاوية واصحابه قوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا بطريق الاولى، مع ان هذا في اول خلافة علي رضي الله عنه لا يدل على علي عينا. يعني افرض الحديث ده بلغ معاوية، متى تحقق الحديث؟ الحديث ده متى تحقق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، او متى عرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث؟ حين مات علي بن ابي طالب، حين ولي الخلافة ثم مات رضي الله تعالى عنه، يبقى بمدة 30 سنة، ابو بكر سنتين، عمر 10، عثمان 12، ادي 24 وست سنوات وكام؟ 30. يبقى هل الحديث يعرف منه مراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل علي، حتى ولي علي ثم قتل رضي الله تعالى عنه؟ مع ان هذا في اول خلافة علي رضي الله عنه لا يدل على علي عينا، وانما علمت دلالته على ذلك لما مات رضي الله عنه، مع انه ليس نصا في اثبات خليفة معين، ليس الحديث نصا في اثبات خليفة معين. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب، يبقى احنا قلنا اول حاجة ان الحديث اختلفوا فيه، او اول شيء حتى يستقيم استدلال خالد العنبري الضال واتباع الضلال الذين يجادلون عن الطواغيت وقد اوردهم هذا الموارد، فطعن في معاوية بن ابي سفيان واتهمه بانه غير شريعة الله عز وجل في كيفية تنصيب الامام، وحول الخلافة التي كانت على منهاج النبوة الى ملك. شوفوا ما عملوا ايه، يحتاج الى اثبات ان علي بن ان معاوية بن ابي سفيان كفر كفرا اصغر حتى يستقيم الاستدلال. نمر الاثنين، هذا الحديث الذي اشار اليه اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، تكلمنا انه صحيح. هل وصل معاوية؟ هل هو نص في اثبات ما يقول خالد العنبري؟ ابدا، بل على عكس من ذلك. شوف الشيخ الالباني في حديث سفينة، نرجع اليه مرة اخرى، نقل كلام الحافظ ابن حجر لان الحاصل دلوقتي ان هذا الحديث متعارض في ظاهره مع حديث جابر بن سمرة ان الدين لا يزال منيعا عزيزا صالحا قائما ما ولي الناس 12 خليفة كلهم من ايه؟ من قريش، وكلهم يجتمع عليهم الناس. فعبد الرحمن ابن خلدون نصب بين الحديثين معارضة، حديث سفينة وحديث جابر بن سمرة رحمك الله. قال الشيخ الألباني وهذه المعارضة مردودة، لأن من القواعد المقررة في علم المصطلح أنه لا يجوز رد الحديث الصحيح بمعارضته لما هو أصح منه، بل يجب الجمع والتوفيق بينهما، وهذا ما صنعه أهل العلم هنا. فقد أشار الحافظ في الفتح في الجزء رقم 13، سآتيكم بالموضع إن شاء الله بكلام الحافظ، نقلا عن القاضي عياض إلى المعارضة المذكورة، ثم أجاب أنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة ولم يقيد في حديث جابر بن سمرة بذلك. قلت وهذا الجمع قوي جدا، ده كلام الشيخ الألباني، ويؤيده لفظ أبي داود خلافة النبوة 30 سنة، فلا ينافي مجيء خلفاء آخرين أو مجيء خلفاء آخرين من بعدهم لأنهم ليسوا خلفاء النبوة، فهؤلاء هم المعنيون في الحديث لا غيرهم كما هو واضح. ويزيد وضوحا قول شيخ الإسلام في رسالته السابقة ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكا، إنما السلام تمام خلفاء ولا لا؟ وإن كانوا ملوكا ولم يكونوا خلفاء، ولم يكونوا خلفاء الأنبياء، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، ستكون إيه؟ خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو أي وفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فقوله ده كلام شيخ الاسلام لسه. ستكثر دليل على من سوى الراشدين فانهم لم يكونوا كثيرا. وايضا قوله فو ببيعة الاول في الاول دل على انهم يختلفون والراشدون لم يختلفوا. كده شيخ الاسلام بس والشيخ الالباني بس. لا ده منع السلام هو قال كده. وسأتي كلامه بعض من اهل العلم منع السلام قال ما وليهم 12 خليفة كلهم منين؟ كلهم من قريش. طب يا اخي في فتح الباري جزء رقم 13 الباب صفحة 224 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي يعني سأل أباه ماذا قال النبي عليه السلام إنه قال كلهم من قريش كلهم من قريش. قوله فقال أبي إنه قال كلهم من قريش في رواية سفيان سفيان بن عيينة رواية صحيح مسلم فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش. ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي خلاص وأصل الطيب. وأخرجه مسلم من طريق حسين بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. وأخرجه أيضا من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة في صحيح مسلم برضه بلفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ومثله عنده من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة عند مسلم يعني برضه. وزاد في رواية عنه منيعا. طيب. وأخرجه أبو داود من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بنحوه نحوه قال وزاد فلما رجع إلى لا يزال أمر أمتي صالحة لا يزال أمر أمتي صالحة. وهناك رواية أيضا أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته انقيادهم لبيعة الخليفة. والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فسمى معاوية فسمي معاوية يومئذ بالخلافة. ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن عند صلح الحسن. والحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما لا يعد خليفة لأنه لم ينصب من قبل الناس وإنما تنازل. ووقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من الناس. والحديث ثابت في صحيح البخاري. ووقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا يتبين أن الذين يقولون إن الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه هذا ليس مذهب جماهير أهل العلم. ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين فسمي معاوية يومئذ بالخلافة. ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر رضي الله تعالى عنه بل قتل قبل ذلك. ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف الاختلاف الذي كان بين عبد الملك بن مروان ومين وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير. ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام. وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز. فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدين كام؟ أربعة. سبعة أربعة كام؟ 11. فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، لكن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك قام عليه الناس بعد 4 سنوات وقتلوه. ومن هذه اللحظة انتشر القتل بين المسلمين. نكمل كلام الحافظ لأن الكلام ده مهم جدا. تولي نحو 4 سنين ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ، ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك. شوف خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته. كل واحد جه بعد كده انقلابات وثورات وقتل، لم تطل مدته، بل صار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان اللي هو بيسمى مروان الحمار. ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان، ثم صار على مروان بنو العباس وانتهت الدولة الأموية. ثم صار على مروان بنو العباس إلى أن قتل. ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، ولم تطل مدته مع كثرة من صار عليه. ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته، لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس. يبقى الخلافة لم تصل كاملة، بلاد المغرب خرجت والأندلس، لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك، وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبقى من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد. بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمون، ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة. شوف قوة الخلافة كانت إزاي، إلا بأمر الخليفة. ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك. فعلى هذا يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون الهرج، يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام، وكذا كان والله المستعان. بشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من الأمر لا يزال ماضيا وأمر الإسلام منيعا عزيزا، وهكذا ما ولي أمر المسلمين 12 خليفة كلهم من كلهم من قريش. إذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لم يضيع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبدل شريعة الله تبارك وتعالى، وإنما هذا كلام الغوغاء والرعاء والعياذ بالله. معلش يا اخوانا نخلص النقطة دي النهاردة، احنا فاضلين حاجات بسيطة. شوف الكتاب. لا معلش اجل اسئلة. احكام السلطانية للماوردي، طبع دار الفكر في صفحة 6، قال والامامة تنعقد من وجهين، احدهما باختيار اهل العقد والحل، والثاني بعهد الامام من قبل. فاما انعقادها باختيار اهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في صدد من تنعقد به الامامة منهم على مذاهب شتى. فقالت طائفة لا تنعقد الا بجمهور اهل الحل العقد والحل من كل بلد، ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. وقالت طائفة أخرى أقل من تنعقد به منهم الإمامة 5، يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين، أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. والثاني، هذا دليل الأولاني، أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين، إلى آخر ما قال. صفحة 9 فأستط. وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله، لأن احنا قلنا الإمامة تنعقد بأحد وجهين، إما بتولية أهل الحل والعقد، أو الثانية إيه؟ بعهد من قبله من الأئمة. تولية أهل الحل والعقد خمسة ولا ثلاثة ولا كلهم ولا إيه بالضبط؟ وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو ممن عقد الإجماع على جوازه. ليه؟ أبو بكر عاهد إلى عمر، وعمر جعلها محصورة في ستة، واخبرك هل هناك شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فهو ممن عقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما، أحدهما أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه فأثبت المسلمون إمامته بعهده، والثاني أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها، وخرج باقي الصحابة منها، إلى آخر ما قال. فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجهل رأيه في الأحق بها والأقوم بشروطها، فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه، فإن لم يكن ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه. واضح يا اخوانا انتم معايا ولا الكلام تهمينكم معانا؟ وإن لم يستشر فيه أحدا من أهل الاختيار، لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرضا منهم شرطا في انعقاد بيعته أو لا، فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمة، لأنها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم. والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضا بها غير معتبر، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة، ولأن الإمام أحق بها فكان اختياره فيها أمضى وقوله فيها أنفذ. وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا، مش هي دي مسألتنا، فقد اختلف في جواز انفراده، انفراد الإمام الموجود بعقد البيعة لوالده أو ولده، بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب. أحدها لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلا لها فيصح منه حينئذ عقد البيعة له، لأن ذلك منه تزكية له تجري مجرى الشهادة، وتقليده على الأمة يجري مجرى الحكم، وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد ولا يحكم لواحد منهما للتهم العائدة إليه بما جبل من الميل إليه. واضح؟ والمذهب الثاني يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالد، لأنه أمير الأمة نافذ الأمر لهم وعليهم، فغلب حكم المنصب على حكم النسب، أو فغلب حكم المنصب على حكم النسب، ولم يجعل للتهمة طريقا على أمانته، أو لم يجعل للتهمة طريقا على أمانته ولا سبيلا إلى معارضته. والقول الثالث هو التفريق بين الوالد والإيه والولد. لكن على جميع هذه الأحوال، معاوية رضي الله تعالى عنه حين عهد بالأمر من بعده إلى يزيد أخذ البيعة له من أهل الحل والعقد، ولم يتوقف في ذلك إلا أربعة من الأمة كلها، أربعة: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: والله إن بايع الناس فأنا واحد من الناس، وبايع كما يبايع الناس. والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما كان من أمره ما كان، وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما خرج إلى مكة وكان من أمره ما كان وانتهى الأمر بقتله، وعبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. أما ما عدا هؤلاء، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بايع أيضا ليزيد ابن معاوية. طيب، هل معاوية بن أبي سفيان حين طلب البيع لابنه يزيد فعل هذا شهوة وخروجا عن شريعة الله عز وجل؟ مش كده الكلام اللي كتبه الحافظ ابن كثير في الجزء الثامن صفحة 78 من البداية والنهاية؟ يقول ابن كثير رحمه الله: وقد كان معاوية لما صالح الحسن، حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، عهد للحسن بالأمر من بعده، فلما مات الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية. من الذي اقترح هذا الاقتراح أصلا؟ اقترح أن يطلب معاوية البيعة ليزيد، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. الاقتراح الاقتراح ده أصلا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، كما ذكره الحافظ ابن كثير في الصفحة التي قبل هذه الصفحة. أهو جاء المغيرة بن شعبة إلى يزيد بن معاوية فأشار عليه بأن يسأل من أبيه أن يكون ولي العهد، فسأل ذلك من أبيه، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: المغيرة، المغيرة بن شعبة. فأعجب ذلك معاوية من المغيرة ورده إلى عمل الكوفة إلى آخره. شوفوا صفحة 80. وقد كان معاوية لما صالح الحسن عهد للحسن بالأمر من بعده، فلما مات الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية، ورأى أنه لذلك أهلا، وذات من شدة محبة الوالد لولده، ولما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية وسيمة أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأبهته، وكان ظن أن لا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى، وكان ظن أن لا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى. ولهذا قال لعبد الله بن عمر فيما خاطبه به: إني خفت أن أذر الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع. تخبلك معاوية بيقول إيه؟ لو سبناهم كده بهذه الكيفية هيضيعوا. قال له ابن عمر: إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولو كان عبدا مجدع الأطراف. وقد عاتب معاوية في ولايته يزيد سعيد بن عثمان بن عفان. سعيد بن عثمان بن عفان قال له: أنا أولى بالولاية، أنت شايف كل واحد يطلب الولاية لنفسه. سعيد بن عثمان بن عفان، وطلب منه أن يوليه مكانه. وقال له سعيد فيما قال: إن أبي لم يزل معتنيا بك. أبويا عثمان بن عفان كان يعتني بك حتى بلغت ذروة المجد والشرف، وقد قدمت ولدك علي، وأنا خير منه أبا وأما ونفسا. فقال له: أما ما ذكرت من إحسان أبيك إلي فإنه أمر لا ينكر، وأما كون أبيك خيرا من أبيه فحق، وأمك قرشية وأمه كلبية فهي خير منها، وأما كونك خيرا منه فوالله لو ملئت الغوطة رجالا مثلك لكان يزيد أحب إلي منكم كلكم، وروينا عن معاوية أنه قال يوما في خطبته: اللهم إن كنت تعلم أني وليته لأنه فيما أراه أهل لذلك فأتمم له ما وليته، وإن كنت وليته لأني أحبه فلا تتمم له ما وليته. واضح؟ يعني كانت المسألة محبة عشان ده ابني، لا تتمم له هذا الأمر، وإن كنت وليته لأنه أهل لذلك فأتمم له هذا الأمر. وبالفعل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بعث يزيد بن معاوية على جيش إلى أين؟ لفتح القسطنطينية. شوف التدريب، شوف التدريب ليزيد بن معاوية على هذا الأمر. يعني أنا يعني هختصر يا أخوانا اختصارا في هذا الأمر. القراصم قال يا أبو بكر بن العربي رحمه الله يقول: فإن قيل فقد عهد، اللي هو معاوية يعني، إلى يزيد، كلام صفحة 221 طلعت مكتبة السنة، فإن قيل فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل، اللي هو يزيد محب الدين الخطيب كتب في الهامش تحت وليس بأهل. يعني إيه؟ يعني إيه ليس بأهل؟ إن كان مقياس الأهلية لذلك أن يبلغ مبلغ أبي بكر وعمر في مجموع سجاياهما فهذا ما لم يبلغه في تاريخ الإسلام ولا عمر بن عبد العزيز، حدش وصل إلى هذه الدرجة ولا عمر بن عبد العزيز. وإن طمعنا بالمستحيل وقدرنا إن كان ظهور أبي بكر آخر وعمر آخر فلن تتاح له بيئة كالبيئة التي أتاحها الله لأبي بكر وعمر. يعني حتى لو جه مثل أبي بكر وعمر البيئة نفسها مش هتكون كالبيئة التي كانت على عهدهما. وإن كان مقياس الأهلية الاستقامة في السيرة والقيام بحرمة الشريعة والعمل بأحكامها والعدل في الناس والنظر في مصالحهم والجهاد في عدوهم وتوسيع الآفاق بدعوتهم والرفق بأفرادهم وجماعاتهم، فإن يزيد يوم تمحص أخباره ويقف الناس على حقيقة حاله كما كان في حياته يتبين من ذلك أنه لم يكن دون كثيرين ممن تغنى التاريخ بمحامدهم وأجزل الثناء عليهم وأجزل الثناء عليهم. يقول صفحة 222: فلما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر ابنه يزيد فقال: من أحق بهذا الأمر منه؟ كتب تحت الشيخ محب الدين الخطيب، وده كلام مهم: شباب قريش المعارضون ليزيد ممن يحدثون أنفسهم بولاية الأمر لبعض الاعتبارات التي يعرفونها لأنفسهم كثيرون جدا، حتى سعيد ابن عثمان ابن عفان ومن هم دون سعيد كانوا يطمعون بولاية الأمر بعد معاوية، كل واحد شايف أن عنده من السجايا ما يؤهله لهذا الأمر. ومبدأ الشورى في انتخاب الخليفة أفضل بكثير من مبدأ ولاية العهد، لكن معاوية كان يعلم بينه وبين نفسه أن فتح باب الشورى في انتخاب من يخلفه سيحدث في الأمة الإسلامية مجزرة لا ترقأ فيها الدماء إلا بثناء كل ذي أهلية في قريش لولاية شيء من أمور هذه الأمة. ومعاوية أحسن من أن يخفى عليه أن المزايا موزعة بين هؤلاء الشباب القرشيين، فإذا امتاز أحدهم بشيء منها على أضرابه فإن فيهم من يمتاز عليه بشيء آخر منها. يعني كل واحد يقول والله أنا عندي المزايا الفلانية، والثاني يقول طب أنا عندي مزايا أخرى، وكل واحد يريد الولاية لنفسه. غير أن يزيد مع مشاركته لبعضهم في بعض ما يمتازون به يمتاز عليهم بأعظم ما تحتاج إليه الدولة أعني القوة العسكرية التي تؤيده في تولي الخلافة، فتكون قوة للإسلام كما تؤيده إذا أوقع الشيطان الفتنة على هذا الكرسي بين المتزاحمين عليه، فيكون ما لا يحب كل مسلم أن يكون. ولو لم يكن ليزيد إلا أخواله من قضاعة وأحلافهم من قبائل اليمن لكان منهم ما لا يجوز لبعيد النظر أن يسقطه من قائمة الحساب عندما يفكر في هذه الأمور. أضف إلى هذا ما قرره ابن خلدون عند كلامه على مسير الحسين إلى العراق للخروج على يزيد، حيث قال في فصل ولاية العهد من مقدمة تاريخه: وأما الشوكة فغلط يرحمه الله فيها، لأن عصبية مضر كانت في قريش، وعصبية قريش في عبد مناف، وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أمية، تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا ينكرونه. وإنما نسي ذلك أول الإسلام لما شغل الناس من الزهور بالخوارق وأمر الوحي، حتى إذا انقطع أمر النبوة والخوارق المهولة تراجع الحكم بعض الشيء للعوائد، فعادت العصبية كما كانت ولمن كانت، وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم. يقول ابن خلدون أيضا في صفحة 228، وده كلام في غاية الأهمية: والذي دعا معاوية رضي الله تعالى عنه لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه، لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه، إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا لعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك. يبقى شوف طريقة أهل الحق، يظن بمعاوية هذا الأمر لعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسقوطهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادا، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منه. ثم قال ابن خلدون بعد كلام طويل: أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه الرضا، كيف أنكرت العباسية ذلك ونقضوا بيعته وبايعوا عمه إبراهيم بن البهدي، وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد يصطدم الأمر، حتى بادر المأمور من خراسان إلى بغداد ورد أمر المعاهدة. هذا في مقدمة ابن خلدون باختصار. هناك أخوانا كلام، لا ما هو الكلام ده منقول من مقدمة ابن خلدون في الهامش، نقله محب الدين الخطيب ونقله أيضا محمد مهدي الإسطنبولي. فشوف طريقة أهل الحق في معالجة مثل هذه الأمور. معاوية صحابي جليل أجل من أن يتبع الهوى، وصحبته مانعة من ذلك، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ولا يقبلون أيضا أبدا أن يتجاوز عن حد من حدود الله عز وجل، ومع ذلك بايعوا ليزيد ابن معاوية. فهل معاوية بن أبي سفيان بدل شريعة الله عز وجل؟ في كيفية تنصيب الخليفة ده كلام إنسان جاهل لا يعرف من الفقه في هذه الأمور شيئا، وقد قرأت عليكم طرفا من ذلك. ويحتج أيضا بقصة النجاشي مع أنه يسلم بأن النجاشي كان مغلوبا على أمره ولا يستطيع أن يطبق شريعة الله في قومه من النصارى، ولا يستطيع، وهذا العبارة لم يذكرها يعني لم يحدث لا أتهمه بحسبها، لكنها مذكورة في مجموع الفتاوى. هو نقل كلام شيخ الإسلام في منهج السنة وكلامه أيضا في مجموع الفتاوى أن معاوية ما كان يستطيع أن يسأل أن النجاشي ما كان يستطيع أن يترك الحبشة وأن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تنطبق عليه قول الله عز وجل إلا من أكره وإيه وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى احنا إذا أخذنا باختصار شديد شفنا إن خالد العنبري قسم رسالته إلى فصول، فصل منها ساق فيه أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال كفر دون كفر، وجعل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من الشبهات، وزعم أن سيد قد فيما فهمه من هذه الآية لم يسبق إلى هذا السهم، وقد بينت لكم أنه مسبوق إلى هذا السهم، سبقه في ذلك الإمام الطبري حيث قال فلا وربك لا يؤمنون يعني ايه لا يصدقون بك بي ولا بك محمد ولا بشريعتي حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كذلك شيخ الاسلام في الصار المسلوس رقم 37 قال فقد ثبت زوال او فقد زال الايمان او حكم الله بزوال الايمان وثبوت النفاق بمجرد ذلك مع انه ترك محض، وربما كان هذا الترك لسبب من اسباب من الاسباب الدنيويه. كذلك فعل الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعاده وكتابه مدارج السالكين نفس الشيء. وذكرت الكثير من اخوان اهل العلم في هذا الصدد، واحتج ايضا بقصه النجاشي وقصة معاوية بن أبي سفيان، وقد تبين لكم ما في هاتين القصتين. فماذا بقي بعد ذلك؟ فهذه الرسالة يعني يصدق فيها قول من قال لا تساوي المداد الذي كتبت به. وأرجو من إخواني دائما المعاصرون أفهامهم ناقصة قاصرة، فأرجو لكل طالب علم لا سيما في هذه المسألة الخطيرة أن يبحث وينقل وأن يمحص ويبحث كل ما يلقى إليه، لأن الكلام يلقى على عواهنه. وهؤلاء يعني والعياذ بالله عندهم حول في قلوبهم، يعني أشبه الناس بالدجال. شوف يريد أن يجعل الطاغوت الذي أمرنا الله عز وجل أن نكفر به إمام المسلمين، شيء غريب. ويشبه هؤلاء بمعاوية بن أبي سفيان وبالنجاشي رضي الله تعالى عنه، ومجادلتهم عن هؤلاء لا تمنعهم من الاعتداء على جناب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كالنجاشي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. وإن كان النجاشي ليس صحابيا لأنه لم تثبت له رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على ايه؟ يا اخوانا دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يقرر حكما في كتابه كأن يقول مثلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. قال وأخواتكم من الإيه؟ من الرضاعة. فيجي النبي عليه السلام تسأله عائشة وقد استأذن عليها أفلح أخو أبي القعيس، فقال بعد أن نزل الحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبت أن تأذن له حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إذني له فإنه عمك من الرضاعة. فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال لها صلى الله عليه وسلم إذني له تربت يداك، يعني أنا اللي بعلمك الشرع مش أنت اللي بتعلمني الشرع. فزاد صلى الله عليه وسلم مسألة لبن الفحص، إن الإنسان لما أنت تكون متزوج وحملت امرأتك وأنجبت وصار اللبن في ثديها فأرضعت طفلا أجنبيا أو طفلة أجنبية تصير زوجك أما لها من الرضاعة، ده بالقرآن مش كده؟ والسنة أثبتت أنك تصير أبا لهذه الطفلة من الرضاعة وأخوك عمها من الرضاعة. أين هذا في كتاب الله عز وجل؟ أين هذا في كتاب الله؟ هل موجود في كتاب الله؟ أي في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكون إن خالد العنبري بيحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على الربيع بنت معوذ، يعني إيه؟ كفر كفرا دون كفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الشارع عليه الصلاة والسلام، هو الذي يبلغ الناس الشرع وطاعته طاعة استقلالية. شوف الجهل والضلال لما يقول لك النبي عليه السلام لم يقم على الربيع الحد لعلة كذا. اجمع الأمة في هذه الحالة على أنه ما دام قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الحد لعلة معينة أنه إذا توفرت هذه العلة في أي إنسان فإنه لا يقام عليه الحد. ولا نقول النبي عليه السلام خالف شريعة ربه عز وجل، ولكن ده كلام أهل الضلال. بل أصلا ما دام لم يفطن إلى هذه العبارة التي ذكرها في صفحة 8 من رسالته يبقى خلاص تعرف أن ده إنسان في قلبه حول. يقول في صفحة 8 وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتسكعوا في بيدائها. هو أراد أن يطعن في الإخوان المسلمين فصب وأنطقه الله الذي أنطق كل شيء. وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتسكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعية الجاهلية يقترح على المجالس النيابية يناقشونه ويصوتون عليه، فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة فإما أن يقره وإما أن يعيده إلى هذه المجالس لإعادة النظر فيه، وفي حال عدم فوز شرع الله بالأغلبية أو في حال تساوي الأصوات فإن شرع الله يعتبر مرفوضا. اللهم غفرا غفرا. الحالة دي يعني أنا أطالبه إلى الآن وأطالب الذين يحتجون بكلامه أن يسألوا أهل العلم ما حكم هذه الصورة التي صورها. هو أراد أن يطعن في إخوان المسلمين الذين دخلوا في المجالس النيابية، وهم والله قد أفتاهم أئمة أكابر من أئمة السلفية في هذا العصر، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين، أفتوهم بجواز هذا الأمر. وإن كنت أنا في نفسي لا أعتقد جوازه، لكن ينبغي أن الأمور تبقى لها حدود وإطار. هؤلاء والله فعلا لما تيجي تقول الإخوان المسلمون المبتدعون الذين دخلوا إلى المجالس النيابية، يوم يجي إخواني من دول يقول لك يا عم الشيخ استنى بس، طب مين أئمة السلفية؟ يقول لك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول لك طب خلاص هو أدي فتى الشيخ عبد العزيز بن باز. ومين تاني؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أدي فتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين بالجواز. تقول أنت عايز تلزمه كلام الشيخ الألباني؟ شيء غريب. لو كان هذا الأمر قطعيا فالقطعي لا يقبل فيه الاختلاف، كان المخالف يشمع عليه ويبدع ويكفر ويفسق إن كان الأمر من أمور التبديع أو التكفير أو التفسير. فما دام قد اختلفوا في هذا الأمر وهم أئمة مجتهدون ولم يبدع بعضهم بعضا أو يفسق أو يكفر، فهذا دليل على أن هذه المسألة من الظنيات. لكن إخواننا لا يفهمون هذا الكلام ولا يفهمون هذه التعبيرات، بل واحد منهم كاتب في الكتاب بتاعه وهذه حزلقة أصولية من الشافعية. شوف إن في الأدب، إن في الأدب حزلقة أصولية من الشافعية. مين يقول لك علم أصول الفقه ده إيه؟ تضيع وقت، تضيع وقت. انظر إلى مبلغ علم هؤلاء، فإياك أن تغتر مرة ثانية وأخيرة، إياك أن تغتر بكتب المعاصرين. في كل واحد النهاردة عنده شهوة تأليف الكتب، شهوة تأليف الكتب. واحد لسه ما طلعش من البيضة أول امبارح وتلاقيه عمال يحقق في الأحاديث، يحقق ويضعف ومش عارف إيه. وأظن أنني حكيت لكم قصة أثر عن عبد الله بن عمر، فأحد إخواننا هؤلاء بيقول هذا الأثر ضعيف. قلت له الشيخ الألباني قال عارف، يعني أطعني، عارف إن هو صحح. الله، طب إيه؟ التفت إلى طفل في العاشرة من عمره وقال له أنت حققت هذا الحديث؟ قال لا أذكر. قال اجعله من واجباتك. قلت له يا أخي الشيخ الألباني، أنا بقول لك الشيخ الألباني صحح الحديث، وأنت تسأل طفل سنه 10 سنين أنت حققت الحديث ده ولا لأ؟ أم رد والد الطفل هو أستاذ في الجامعة، هو والله أستاذ كلية الطب، قال يا عم الشيخ مش يجوز أن يكون قول الفاضل قول المفضول أرجح من قول الفاضل. قلت إن الله لا إله راجعون، فصحيح الأحاديث الذي يحتاج إلى النظر والاعتبار وجمع الطرق وما إلى ذلك والنظر في أحوال الرواة، وإذا كان اختلف أهل الجرح والتعديل في توثيقهم وتضعيفهم فما هو السبيل في هذا الراوي الذي اختلفوا فيه. كل ده عايز تقول طفل سنه 10 سنين ممكن يقدم قوله على قول الشيخ الألباني؟ اللهم إني أبرأ إليك من الضلال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.